صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارزقنا علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً واسعاً. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولاً حول الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وما زلنا نتحدث عن أسمائهم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرنا من أسماء الملائكة الواردة في كتاب الله جبريل وميكائيل، ثم تحدثنا عن إسرافيل، ثم تحدثنا عن ملك الموت. في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا نتحدث عن فتان القبر، ألا وهما منكر ونكير. فتان القبر، هل جاء اسمهما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، جاء في سنن الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. فتان القبر، ما صفتهما؟ أسودان أزرقان، الأول المنكر، الثاني النكير. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي جاء في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي أن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رسول من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني هذا الإنسان الذي مات لم يقبر بعد، ما زالوا يحفرون في هذا القبر. خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جنازة رسول من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وكان في يده عليه الصلاة والسلام عود ينكت به في الأرض هكذا، ثم رفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. من القائل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاث. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. قبل أن يسلم كان يستعيذ بالله من أربع، من ضمنها عذاب القبر. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. في كل صلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الفتنة ومن عذاب القبر، بل في الصباح وفي المساء كان يستعيذ بربه جل وعلا من عذاب القبر. كان يقول في الصباح عليه الصلاة والسلام: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، وأعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار. وهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبشروني بالجنة أم يبشروني بالنار؟ مانيش عارف. فهذا العبد المؤمن الملائكة يقولون له: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج تسيل. هي إيه؟ هي روح. فتخرج تسيل سهولة خروج هذه الروح الطيبة لهذا العبد المؤمن، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السماء فيأخذها، فإذا أخذها أي ملك الموت لا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموم، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. روح من يا جماعة، روح المؤمن. اللهم اجعلنا جميعا يا رب من عبادك المؤمنين. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصعدون بها. يهبط الروح ثم يصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: مع المؤمن ايه يا جماعه؟ الى سخط من الله وغضبه. فروحه تتفرد في جسده. لا تريد ان تخرج. اخرجي اذا سخط من الله وغضبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتفرد في جسده. اي تتفرد في جسده. فينتزعها كما ينتزع السفون من الصوف المبلول. عارفين السفون يا حبيبي يعني ايه؟ فين الحديدة التي يشوى بها اللحم؟ حط كده الحديدة في نص الكرة الرطن وعشيت هتقطع هتمزع الرطن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها أي ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسك. اسمع ويخرج منها كأنت بريحة شيفة وجدت على فلا يمرون على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ روح من هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له. كيف صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتابه في سجيل في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ومن نبي؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذبت فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وما أدراك ما النار؟ طعام أهل النار نار وشراب أهل النار نار ولباس أهل النار نار. افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها ويأتيه من سمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم يجيء له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ملبد الريح فيقول له أبشر بالذي يزورك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. يا عبد كل واحد ولا أول لازم يقعد مع نفسنا، لا بد وان نتدبر وان نتامل في هذه الحفره الضيقه القبر. اوعى الدنيا تشغينا على ربنا سبحانه وتعالى، والله رب العرش كلنا هنموت، كلنا هنموت، واربعه يشيلونا وهيحطونا في القبر وهيقفلوا علينا وهيمشوا. اللي هيفضل معاك العمل الصالح بتاعك الذي قدمته في هذه الحياه، او الله هو اللي ينفعك. لا ابن هينفعك الا اذا كان صالحا ولا عالما، لا ينفع ولا زوج ولا صاحب ولا اي احد، كله هيفر من الدنيا والايام. يوم يفر المرء من اخيه ومن كمان فيش مشكلة، لكن هو قادر فيركع كما ركع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده النبي كان بيركع ازاي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا يا احبابي، خلص الصورة اللي بعد الفاتحة يعمل ايه يا ابو مريم؟ يرفع ايده ولا ما يرفعش؟ هيرفع ايده للموضع رقم كام؟ الموضع الثاني اهو. الله اكبر، شايفين يا احبابي ايديا محطوطة فين؟ على الركبة. ضممها ولا لا؟ كان قابض على الركبه، هكذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان يقبض على ركبتيه بيديه، والايدين ايه مفرجه بهذه الكيفيه، هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف ظهر عامل ازاي، ظهر عامل زي المسطره، لو حطيت ميه على ظهري هتفضل واقفه. ليه؟ لان ظهر على خط مستقيم يا احباب. هكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام هصر ظهره عليه الصلاه والسلام هكذا كده اهو. بعض الناس بيعمل كده، ايه رايكم يا احبابي؟ لا ما ينفعش. امال الصح ايه؟ اهو. ولو بتصلي لوحدك وطر اليدين، يعني ايه؟ قولهم زي الوتر كده. لو بتصلي لوحدك هكذا، لكن لو انت بتصلي جنب الناس في الصف اعمل كده اهو، حتى لا تؤذيهم، حتى لا تؤذي من بجوارك. هكذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده بالنظر بتاعي يا احبابي في الركوع، هيكون فين النظر؟ هيكون فين؟ عمودي على الارض، عمودي على الارض هكذا، عشان تكون الراس محاذاه للايه؟ محاذاه للظهر، كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. النبي يا احبابي واحنا راكعين هنقول ايه؟ ها؟ واحنا راكعين سبحان ربي العلى؟ لا، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، عايز تزود العشره؟ مفيش مشكله. قال لي حاجه كام؟ قال لي حاجه مره، لكن يستحب تزود، خلوهم ثلاثة أهو. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك ولك ركعت أشعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمك. الصلاة يا أحبابي الصلاة دي متعة والله. تخيل كده يعني لو أنت بتصلي إمام ما تقولش الكلام ده يعني إيه اختصر عشان الناس، لكن لو بتصلي لوحدك عيش الصلاة، تلذذ بالصلاة، طول في الركوع حتى تتلذذ. توقف قدام مين؟ توقف قدام مين يا أحبابي؟ نقف أمام الله سبحانه وتعالى. ده كان أحد السلف يا أحبابي لما جيني الغلطة وشي يجيب ألوان، فواحد بيقول له أنت مالك؟ قال له أما تدري بين يدي من سوف أقف؟ هو أنت مش عارف أنا واقف قدام مين؟ أمام الله سبحانه وتعالى اللي كل النعم اللي أنا فيها منه سبحانه وتعالى. فهذا هو الركوع الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب يا أحبابي عشان نخلص معانا ثلاث إيه؟ معانا ثلاث جوائز. النهارده كنا بنتكلم عن مين؟ عن مين؟ عن فتانة، عن فتانة القبر. اسمهم إيه؟ عايز حد منهم؟ عايز حد منهم؟ اتفضل يا عم الحاج. الأولاني اسمه إيه؟ منكر. والتاني اسمه؟ اسمه النكير. أحسنت والإجابة صحيحة. لا يا حسن وصل هذه الجائزة. طيب السؤال الثاني يا أحبابي، السؤال الثاني لا قول باليمين. أحسنت يا حسن، الله يبارك فيك. السؤال رقم اثنين، السؤال رقم اثنين. في بعض الأذكار، في بعض الأذكار تقال في الركوع بعد التسبيح. حد يعرف يجيب بعضها؟ ها، تسوائل يعرف؟ تفضل تسوائل. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ايه كمان؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه بعض الاذكار التي تقال بعد التسبيح في الركوع. طيب الاستاذ وائل يا احبابي قال سبوح من ضمن الاذكار التي تقال في الركوع، وايضا ممكن تتقال في السجود. سبوح قدوس رب الملائكة والاه يعني الروح. عايزين حد بقى من ورا يعني الروح. تفضل. سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. أكد خلاص يعني سامي صديق؟ لا هو سيدنا جبريل. أحسنت والإجابة صحيحة. سبوح القدوس رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه السلام. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء حتى نتحدث عن إيه؟ عن هاروت وماروت بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.